نعم إن في ذلك وكان وجودهم أكانوا خاطئين عليك ابن بلدنا الله وقال امرأة في رعاة قرة عين لي ولك الله أكبر لا تقتلوه عليك وقالت المرأة كبيرة وأصبحت حياتكم من ابوش Thank you. الحرام روح من الشر. يا بقولوا كم روح الله بقول هذا. أي حاجة. كل حرام روح. حتى من الصبح هذا ما تأثر على. يا الله وقال لأخته يا سلام وقال وكذلك نجزي المحسنين. نعم. ولا